والأرانب وما أشبه ذلك مما يؤكل. أما ما يحرم فهذا إذا دعت الحاجة إلى قتله كالذئب والكلب إذا اعتدى ونحو ذلك. أحسن الله لي. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي رحمه الله يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العكور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العكور. أخرجاه. وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قال أيوب قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء جاء في الحديث الثاني والحية رواه مسلم من الفواسق أيضا. هكذا كل معتدي مثل كلب العقرب، ذئب أو نمر أو أسد أو غير هذا مما يعتدي يقتل، يكون فاسقا وليس بصيد. لكن هذه تقتل سواء اعتدت أو لم تعتدي، أنه مطلق في الحل والحرم. والله عنك، سام وأبرص فلا يقتل ذلك مطلقا. نعم، سام وأبرص بلك، هذا جاء في ألم قتله زاطور حتى في الحرم مطلقا. نعم، فواسق سماه الرسول فاسق. عفى الله عنك. الكلب البهيم والأسود البهيم كذا يقتل. نعم مطلق. نعم، لأنه شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، كان صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن هذا وقال: إنها أمة من الأمم فلا تقتلوها، اقتلوا منها كل أسود بهيم. نعم. أحسن الله إليك. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه، فالله أعلم. مثله إذا تعدت تقتل. نعم. وإن لم تتعدى؟ الرسول قال كلب العقور، ما قال كل كلب العقور. واللفظ الآخر الذئب العادي اللي يعدو على الغنم وعلى الإنسان. طبيعة النمر والذئب إذا خاف من الاعتداء خاف شره قتله، وإن كان في جهة بعيدة أو بيمة يتيار يترك. أحسن الله إليك. وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. قالوا: فإن قتل ما عداه فداه كالضبع والثعلب وهر البر ونحوه ذلك. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبك بالشام. كلبك ولا كلبا من كلابك؟ بالكاف. حسن كذا عندكم؟ كلبك بالشام. لن أذكر كلبا من كلابك ما يفعل. نعم، ثبت هذا. نعم، ما أدري حاله، لكن أني في ذهني وحفظي كلبا من كلابك فسلط الله عليه. نعم نعم. قول قول بإسلام. نعم. له قول بإسلام. ما الله أعلم، يحتاج إلى عناية من مثل الإصابة وأشبهها، تعتني بهذا والاستيعاب وأشبهها. نعم نعم. في حاشية خفيفة يا شيخ. أيها. في حاشية خفيفة فلان. نعم. عن الحديث هذا. نعم. قال رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق زهير بن العلاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلة، وذكر قصة. نعم. عن قتادة به مرسلة. ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه وذكر القصة. ورواه البيهقي أيضا في دلائل النبوة من طريق عباس بن الفضل عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه به وذكر قصة. نعم أحسن الله إليك. فأكله السبع بالزرقاء، قالوا فإن قتل من عداه فداه كالضبع. قالوا فإن قتل ما عداهن فداها كالضبع والثعلب وهر البحر وهر البر ونحو ذلك. قال مالك وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي رحمه الله يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال الشافعي يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة رحمه الله يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي. وقال زفر ابن الهذيل يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس والصواب في هذا أنه لا يحرم عليه إلا قتل الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أما غير الصيد فله قتله إذا كان من الفواسق أو اعتدى عليه، فإن لم يعتدي عليه وليس من الواسق فلا يتعرض له، لكن لو قتله ما في جزاء لأن ليس بصيد، يأثم إذا تعرض له من دون سبب. أما كونه يفدى لا يفدى لأنه ليس بصيد، والله إنما جعل الفداء في الصيد وإنما نهى عن قتل الصيد في حق المحرم. نعم. هر البر أحسن فيه هر البر. نعم. هر البر إيش؟ وهر البردي. هر البردي. نعم. هر البر يعني القطو. هو العادة المعروف على. نعم. المعروف هذا. المعروف نعم. نعم. ما يفتدى عليها. إذا لم تعتدي لا يفتدى عليها. الرسول قال كلب العقور قيدة. لكن لو قتلها ولم تعتدي هل ما عليه الجزاء؟ لكن يأثم. نعم. مثل لو قتل كلاب ما اعتدت. يأثم ولا شيء. نعم. صلى الله عليك. التفريق بين الصغار هذه الفواسق وكبارها. لا فرق فيها. كلها تقتل. نعم. صلى الله عليك. نعم. خمس من الدواب كلهن فواسق صغيرها وكبيرها. نعم. سواء اعتدت ولم تعتدي. نعم. سواء اعتدت. نعم نعم نعم. أحسن الله إليك. وقال بعض الناس المراد بالغراب هاهنا الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع، وهو الأسود والأعصم وهو الأبيض، لما روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأر والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. هذه الصحيحة ليس فيها قعدة أبقع فهو عام الغراب. نعم. هذه ما تصير مخصصة. نعم نعم نعم لأجل شذوذها ولأن شر الغراب معروف سواء يبقى ولا هو يبقى. نعم ما راجعته ما راجعته يحتاج مراجعة النسائي. اي نعم حسن ايش لما روى النسائي عن عمرو بن بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة سند جيد إلا عن قتادة معروف هذا إذا عن نعم يكون إلا نعم صلى إليك نعم ولو قال قد ينسى وقد يغلط الإنسان نعم نعم الكلب الأسود البهيم يقتل في الحل والحرم نعم الكلب الأسود البهيم يقتل على وجوب في الحل والحرم نعم على وجوب أحسن الله إليك نعم على وجوب محتمل يكون الوجوب محتمل المقصود الإباحة لأنه يعني قال يقتلنا في الحل يعني أقرب والله أعلم أن المراد الإباحة وإلا قد قد يتيسر قتلها وقد يكون مشغول عنها ولم تؤذه والأمر في قوله فاقتلوا منها كل أسود بهيم نعم الكلاب يعني نعم أقول هذا الأمر اقتلوا منها كل أسود محتمل الوجوب محتمل منها أمر الإباحة صلى الله عليه. وقال مالك رحمه الله تعالى لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله وطائفة لا يقتله بل يرميه ويروى مثله عن علي رضي الله عنه. وقد رواه شيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتل والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم وابن ماجه عن أبي كريم عن محمد بن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم وابن ماجه عن أبي كريم عن أبي فريد أحسن الله إليك فريد بالباء يرميه ولا يقتله هذا قول ما له أو ليس له وجه من كيسه هذا من كيسه أحسن الله إليك عن أبي كريب عن محمد بن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقوله ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن طاووس قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم على من أصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه. فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أحسن الله إليك. فأما المتعمد لقتل صيده مع ذكره لإحرامه فذاك أمر فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه. رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث ابن أبي سليم وغيرهما عنه وهو قول غريب أيضا. والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه. قال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. هذا اللي ذكره المؤلف غريب، والصواب أنه لا شيء عليه إذا كان غير متعمد. نص القرآن: إلا أن تأتي سنة صريحة بذلك صحيحة، وإلا فالواجب التمسك بالقرآن الكريم. فإن قتله متعمدا فهو آثم عليه الجزاء، أما إن كان غير متعمد من عرض سيارته من غير قصد وضربت في السيارة أو غير ذلك من أسباب الخطأ فلا يضمن، لأنه غير آثم فلا يكون ضامنا. والقاعدة في الإتلاف الضمان، لكن في مثل هذا من رحمة الله وعفوه جعل غير العامد لا شيء عليه. فمن قتله متعمدا الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، قد أنزل كتابه باللغة العربية الواضحة. فمن قتله غير قاصد فلا جزاء عليه ولا إثم عليه إلا بسنة صحيحة تبين ذلك. أما الضمان في غير العامد هلك في بني آدم في المعصومين، قتله خطأ فيه الدية والكفارة في بني آدم، أما هذا في الصيد لا، الله شرط في ذلك العمد. فلو أنه مثلا دفعت السيارة فمات بغير قصد منه أو ما أشبه عليه من أنواع الخطأ، أو يرمي هدفا فأصاب الصيد أو ما أشبه ذلك فلم يتعمد. نعم. أحسن الله والناس أحسن الله إليك. والذي يقول جاءت السنة. نعم. هذا كلام الزهري، هذا مرسل ما يعتمد عليه. كلام الزهري جاءت السنة يحتاج تثبيت السنة، له موجود حديث صحيح. أما يقول الزهري وأشبهه ما يكفي، مرسلات ما ترفع عنه. وما نقل إلا عن طاووس قولها. ولا قول طاووس أصلا. الفدية ما ترفع الإثم يا شيخ. نعم. الفدية ما ترفع الإثم. التوبة مع التوبة مع الفدية. عليه التوبة مع الفدية. لكن النسيان أحسن منه. العامد الناسي لإحرامه. نعم. الناسي ما تعمد. نعم. المتعمد الناسي لإحرامه. نعم. المتعمد الناسي لإحرامه. الله ما يسمى متعمد. نعم. يعني ليس عليه شيء. نعم. نعم. كيف؟ لا. إيش؟ المحرم إذا قتل أحسن الله إليك خطأ. لا يكون منه. إذا قتل الصيد لا يكون منه. نعم. أحسن الله إليك. وقول الكلام في الفدية إذا قتله محرم لا يكون، لأن يعني القاتل ليس بمن يباح له ذبحه. نعم. لو كان نسيانا لا يأكل منه مطلقا. نعم. لو كان جاهل. نعم. لا جاهل ولا ناسي لا يأكل منه، لكن إذا تعمد عليه فدية، وإن ما تعمد ما عليه شيء. نعم. يعني ما قتله المحرم ميتة. نعم. ميتة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. وقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاء مثل ما قتل من النعم. وحكى ابن جرير أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأها: فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وفي قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال: وهو مخير، إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا. والذي حكم به الصحابة رضي الله عنهم في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنه، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز. وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس رضي الله عنهما فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقي. نعم. وقوله: يحكم به ذوى عدل منكم، يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو القيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين أحدهما لا، لأنه يتهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب مالك، والثاني نعم لعموم الآية، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة. نعم. أحسن الله إليك. والراجح هنا أحسن الأرجح والأظهر لا يكون من الحاكم عدلان غير الذي قتل الصيد، لأنه متهم وليس ولا يحكم لنفسه. نعم. الله أنكم يا شيخ، ما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تسبب في تطير حمامة من مكانها فجاءت فرة فافترستها ففدى رضي الله عنه لأنه تسبب في تطيرها؟ نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا جعفر هو ابن برقان. برقان أحسن الله إليك. هو ابن برقان. أحسن الله إليك. عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر رضي الله عنه قال: قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنهما لأبي بن كعب رضي الله عنه وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك. فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق رضي الله عنه، ومثله يحتمل هاهنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤده لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل تعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير رحمه الله فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير: حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي وأوبر حفر ماه رجل كان مع إذ سنح لنا ظبي أوبر فرماه رجل كان معنا أو برح أحسن نعم فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خشاءه فركب وجه فما أخطأ خشاءه أحسن عندكم حشاه وضح حشاونا ذكر أحسن الله إليك ذكر له تعليق في الحاشية مش يقول يقول الخشاء بضم الخاء وتشديد السين لكن نقطها كلها أحسن الله إليك العظم الدقيق العاري من الشعر الناتي خلف الأذن الناس سموه لان خشة سموه لان خشة مو بعيد غموس حاضر غموس مو بعيد نعم ما هو بعيد إنه خشة يعني فمه ما حول فمه نعم ليش ما عندك خشة هذا نعم شوف غموس حاضر ما هو ها نعم حط نصح هذا اللي عنده خشة يحط خشة نصح نعم قراءة سابقة خشة معدل صح معدل صحة نعم خشة قول الحافظ إنه يحتمل يقول إنه معدل من قراءة السابقة بالخاء نعم نعم ميمون راوي على أبي بكر لا لم يسمع منه يقول المؤلف يحتمل مثل هذا نعم قوله يحتمل وهو منقطع أي منقطع هو لكن قلت يحتمل الكلام ولو منقطع لأن الآية واضحة في هذا كون العدلين يتشاوران هذا واضح نص ما يستغرب ولو أنها أمير المؤمنين ولو أنها أعلم الناس يشاور غيره ما يحكمون إلا اثنان لابد من اثنين يحكم به لو عدل منهم نعم لكن انقطاع يعني من أجل وضوح الآية نعم قصد من أجل وضوح الآية يعني نعم هذا من قصد أجل وضوح الآية نعم أحسن الله إليك اختيار أبي حنيفة رحمه الله قول فاسد قول فاسد نعم أحسن الله إليكم نعم فما أخطأ خشاءه فركب ردعه ميتا نعم قال فركب ردعه ميتا قال فعظمنا عليه إيش أحسن الله إليك عندنا فركب ردعه ميتا وودعه وودع ترك يعني عندنا ردعه لا وودعه بالواوين واوين ترك يعني نعم فركب وودعه ميتا قال فعظمنا عليه فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر رضي الله عنه قال فقص عليه القصة قال وإلى جنبه رجل كأن وجعه قلب فضة يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فالتفت عمر رضي الله عنه إلى صاحبه فكلمه قال ثم أقبل على الرجل فقال أعمدا قتلته أم خطأ قال الرجل لقد تعمدت رميه وما أردت قتله فقال عمر رضي الله عنه ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها قال فقمنا من عنده فقلت لصاحبي أيها الرجل عظم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها ففعل ذاك قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة النساء أحسن الله إليك فلما قدمنا مكة خرجت معه قبله أحسن الله إليك حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي من جرير أحسن الله إليك من جرير إيه نعم أحسن الله إليك نعم حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث قال: فبينما نحن ذات غدات إذ سنح لنا ظبي أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر، فما أخطأ خشاه فركب وودعه ميتا. قال: فعظمنا عليه. فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر رضي الله عنه، قال فقص عليه القصة. قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه، قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر رضي الله عنه: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ. اعمد إلى شاة فذبحها. اعمد إلى شاة. عمد يعمد من باب ضرب. اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده. فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عظم شعائر الله. فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه: اعمد إلى ناقتك فانحرها. ففعل ذاك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: يحكم به ذو عدل منكم. قال: فبلغ عمر رضي الله عنه مقالتي، فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال: فعلى صاحبي ضربا بالدرة وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم؟ قال: ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. قال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن، فسيح الصدر، بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. فإياك وعثرات الشباب. وقد رواه شيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه، ورواها أيضا عن حسين عن الشق. وقد رواه هذه القصة. وقد رواه شيء من هذه القصة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه، ورواها أيضا عن حسين عن الشعبي عن قبيصة بنحوه، وذكرها مرسلة عن عمر بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين. نعم. والنص بحمد الله واضح، نص القرآن واضح، لكن القصة الأولى فيها سندها ضعف. السند الذي ساقه المؤلف علي بن مسعود احسن الله لك. نعم. ضعيف. نعم. نعم. إذا سئل شيخ رجل عن الجزاء، سئل الرجل عن الجزاء وهو عالم بالحكم لكن لا يوجد حكم ثاني، لا بد من حكم ثاني يحكم به عدلا. نعم. ولا بد أن يكون من أهل العلم. لكن هذا استقر الحكم، هذا هو، لكن لا استقر الحكم لما بين لهم العلماء انتهى. لا، العلماء بينوا الأحكام وانتهى، سطروها. فيكفي واحد يفتي يعلم حكم العلماء، حكم بها مهوم اثنين، حكم بها ألوه. ويكفي إذن هو يعني أقول العدلان الآن ما عنده حكم واحد، صار حكم ألوه الله حكم ألوه. نعم. لكن رواية قبيصة من ذويب هذه يقول، لكن بالمعنى ما هو بلفظ كامل، ما هو بلفظ كامل. نعم. القصة أحسن عليك عند ابن أبي حاتم وليست عند ابن جرير. نعم. قال الخشاء بالبدء: أرض فيها طين وحصى وموضع النحل والدبر والدبر، وبالكسر التخويف، وبالضم العظم الناتئ خلف الأذن وأصلها. فقط. مثل ما قال، مثل ما قال الحاكم هذا. نعم. نعم. أحسن الله إليك. وقال نعم. هذا هو النحي. الخشاع بالضم. نعم. الناظر حول الأذن. نعم. الله عليك. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال أخبرني أبو جرير البجلي قال أصبت ظبيا وأنا محرم فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك فأتيت عبد الرحمن وسعد فحكما علي بتيس أعفر. صلى الله عليه وسلم. ابن جرير. ابن جرير البجلي. في. عندنا ابن جرير. شلله. عندك. أحسن الله إليك. أبو جرير البجلي أحسن. حدثنا إيش؟ وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال أخبرني أبو جرير البجلي. لا أخبرني جرير هو أبو جرير. أحسن الله إليك أبو بكر ذكر أحسن الله إليك في الحاشية يقول في مخطوطة الأزهر ومخطوطة دار الكتب والتفسير ابن جرير والمثبت من تفسير ابن من تفسير الطبري أحسن الله إليك عندهم ابن جرير موجود. ها عندكم ابن نعم ممكن ولد للشيخ الصحابي يعني اقرب ابن ام ابن ولا زياده ابو كلمه زائده محتمله حطها نسخه ابن ها الله نعم تعيين التيس بيعفر هذا مروح سنه تيس ولا احفر ولا اصفر ولا ما يضر ما يضر نعم المقصود شاة من الغنم حمراء ولا صفراء ولا بيضاء ولا سوداء نعم نعم أحسن الله إليك. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق قال أوطأ أربد ظبيا فقتله أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم فأتى عمر رضي الله عنه ليحكم عليه فقال له عمر أحكم علي أحكم معي فحكما فيه فقال له عمر رضي الله عنه أحكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق قال أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم فأتى عمر رضي الله عنه ليحكم عليه فقال له عمر أحكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وهذا أثان بيّن إذا كان القاتل من أهل الخير والعدالة مثل ما قال عمر رضي الله عنه بعيد نعم أو فإذا كان قاتل من أهل الخير والعدالة والبصيرة من لا يتهم كان أحد الحكمين كما قال عمر في طارق نعم فالله أنت أوطأ ظبياً يوطأ يعني لكن يتصور أنه يطأه ويموت على الله نعم لأنه ورد في رواية أنه أوطأ ظباً لا قد يكون ظبياً أوطأه بداب قاده مدابة لوطأها البعيد أثر عليه ضال طمع نعم نعم شو أنا أربد الضبي والضبي كذلك كذلك حكم واحد نعم أربد الضبي الله إيش معنى أربد الضبي أربد أوطأ أربد الضبي واللي عندكم أوطأ نعم أوطأ أربد ضبي نعم هو أقرب أربد هذا اسم الشخص نعم أربد اسم الشخص نعم نعم أحسن الله إليك نعم شيخ لا رايكم انه ما يكون احد الحكمين اذا كان الاصول العدل الحكمين غير من يحكم غير محكوم عليه لكن مثل ما قال عمر رضي الله سند جيد عن عمر اذا كان من اهل اذا كان الواطي من اهل العلم والبصيرة منها العدالة لا يتهم لا بأس. نعم الصحابة أعمى الأعلم بهذا رضي الله عنهم. نعم نعم نعم فقتله. نعم نعم أحسن الله إليك. نعم. واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه دواء عدل وإن كان قد حكم من قبله وإن كان قد حكم من قبله الصحابة. واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيب المحرم فيجب أن يحكم فيه دواء عدل وإن كان قد حكم وإن كان قد حكم من قبله الصحابة. وإن كان قد حكم من قبله الصحابة. من قبله. نعم أحسن الله. في مثله الصحابة. وإن كان قد حكم في مثله الصحابة. أو يكتفى بأحكام الصحابة. لا في مثله أحسن. وإن كان قد حكم في مثله مثل ما عندهم أحسن. في مثله الصحابة. أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين فقال الشافعي وأحمد يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. الصواب الأول صواب قول الشافعي وأحمد ما حكم فيه الصحابة كفوا رضي الله عنهم هم أفضل من بعدهم وخير من بعدهم. نعم نعم إذا حكم فيه الصحابة كفى. نعم ولهذا قررها العلماء في حكم قتل الصيد في كتب الفقه بما حكم به الصحابه رضي الله عنهم. هذا محل الاجتهاد والالتماس عدلين اذا وجد اشبه ما للعلماء فيه كفاكم حكم فيه عدلا. لكن ما ترك العلماء شيء رضي الله عنهم ورحمهم الله مسلم. احسن الله اليكم. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله أو كفارة طعام أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أي إذا لم يجد المحرم. سمع الله إذا كان رجل. نعم. إذا كان رجل في أرض مملوكة. إذا كان رجل في أرض مملوكة في بر وأراد أن يتيمم لا بد من استئذان صاحب الأرض فيه. نعم ما يحتاج التيمم ما يضره. نعم. هل الواجب في الفدية الذبح والتوزيع في الحرم أم يدخل التوزيع لو ذبح خارج الحرم؟ ظاهر كلام العلم لا بد يكون الذبح والتوزيع كله في الحرم. نعم. من فعل ذلك هل يعيد؟ نعم. نعم.